الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، قلنا أن المحقق الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه ذكر مطلبا يعني غير متعارض لمسألتنا، لكن هذا المطلب الذي ذكره في توجيه مسألة البدع، فمن أراد أن يستدل باستدلاله ثبت أن لهذه السيارات والأفلاك والكواكب أن يمكن أن تعلم، لكنها لا تعلم بالأمور على نحو دفعي، وإنما العلم الذي عندها هو علم تدريجي. كلامه في تصحيح عقيدة البدع، فهو صحح عقيدة البدع من جهة، وثبت إلى أن هذه السيارات لها نحو من الإدراك بحيث هي تعلم، لكن العلم لا يكون علما دفعيا وإنما علم تدريجي، فتخفى عليها بعض الأشياء، مع أنه ما حد كفر الفيض. فإذا الاعتقاد بذلك لا يكون من الكفر. نعم، قد هو اشتبه من جهة خالف المشهور في ذلك، لكن أنه هذه الكواكب لها نحو من التأثير، هذه العقيدة بنفسها لا تولد كفر. أمس قلنا احنا ما لم تصل إلى نكران الصانع أو عقيدة التوحيد أو يرجع إلى نكران ضروري من ضروريات الدين، هذه الأشياء كلها مو إنكار ضروري من ضرورات الدين، فبالنتيجة لا يحكم بكفر من يعتقد بها. قال: وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو؟ أنها تفعل، إذا ترجعون قبل صفحتين ثلاثة، قال الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. هذا الوجه الثاني، فصار في صدد نقل كلمات القول. وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار. الأخبار لا تتناول هذه الصورة، هذا واحد. اثنيا، لعلك تقول أن الاعتقاد بذلك مخالف لضرورة من ضرورات الدين، وهي التوحيد أو إنكار النبوة أو إنكار المعاد. جوابه: ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا، فلا الأخبار تشمل هذه الصورة ولا مخالفة لضرورة الدين أيضا حاصلة، فبأي معنى وميزان نحكم بالكفر؟ إذ ليس المراد في هذا النحو من التأثير، ليس المراد العلية التامة كما كان في الصورة الأولى. احنا أخذنا أربع حالات، الرابع الآن كيفية الربط. الصورة الأولى ربط يو على نحو العلة التامة يو جزء العلة. الثاني هذا اللي أخذنا أن لا مؤثرة، لكن من ورائها هو الله تبارك وتعالى. لهذه الصورة اللي راح تنتهي نبدأ بالربط الثالث. إذ ليس المراد العلية التامة، كيف؟ إنكار. وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات، يا مقدمات اللي أثبت أن للسيارات نحو من العلم والحياة، إثبات البداء، والبداء من عقيدتنا، فهو شلون يعني يستعين بمقدمات مخالفة أصلا لضرورتنا حتى يثبت عقيدتنا؟ فإذا الذي يعتقد بذلك هو ليس بكافر. نعم، قد يكون مخطئ لم يسعفه الدليل على ذلك. إذن الصورة الثانية أيضا، هذه الصورة لا يمكن الاعتقاد بها، لا يمكن الالتزام بأن المعتقد بها هو كافر. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هو أن تستند الأفعال إليها استنادا الإحراق إلى النار، بمعنى أنها مجبورة على الفعل، كما أن النار عندما تكون حارقة فالإحراق معلول إلى النار. النار عبارة عن سبب مو مختار، وإنما سبب موجب. الموجب يعني اللي مسلوب الإرادة، ما عنده اختيار، فلا بد للفعل أن يقع. وبعض الجماعة يقولون النار ليست هي علة للإحراق وإنما هي سبب، ولذلك امتنع إحراق إبراهيم عليه السلام، لو كانت هي علة لاحترق إبراهيم. على كل حال هذا كلام الثالث ماذا يريد أن يقول؟ مو مثل الأول، الأول هي على نحو علة تامة أو جزء العلة. إذا علة تامة يعني هي المؤثرة دون الله، جزء العلة يعني هي شريكة مع الله. قلنا هذان الأمران كلاهما حرام وكفر. الثاني لا، مو هالشكل. الثاني أن هي تؤثر، هسه بالاختيار غير الاختيار ما لنا علاقة، لكن من ورائها المؤثر الأعظم هو الله تعالى. وهذا قلنا اعتقاد خاطئ، ونقلنا عبارة الشهيد الأول إذا تذكرون في القواعد، فصل بين الأول والثاني. والمجلس كذلك برهن، المجلس قال كفر، الشيخ ناقشه قال ماكو وجه للالتزام بالكفر. الآن الثالث لا، هي على نحو استناد الفعل لها كاستناد الإحراق، يعني إذا تحرك زحال قطعا ستغلو الأسعار، مثلا إذا زحف المشتري أو تقابله قطعا سيكون هناك مطر. الأفعال يستند إليها أفعال كأنه شبيهة بالإحراق مع النار. يقول وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد هو كفر. هم نجي نسأل ما هو السبب في أن هذا الاعتقاد هو كفر؟ فهل هو سلب لإرادة الله تعالى؟ هل هو سلب لتوحيد الذات؟ وجه الكفر ما هو؟ يقول كلمات الجماعة تذكر أن هذا الموضوع هو كفر. نعم قد يكون الالتزام بالكفر من باب التعبد، باعتبار أن هذا هو تنجيم، والتنجيم مر عندنا في الروايات الشريفة أن التنجيم كفر أو بمثابة الكفر. الشيخ مع ذلك يتأمل يقول له كيف؟ يقول نرجع إلى صاحبنا الشهيد الأول في القواعد والفوائد. ماذا قال؟ إلا أنه قال شيخنا المتقدم الشهيد الأول في القواعد بعد الوجهين الأولين، يا وجهين احنا قرينا للشهيد عبارتين، قرينا أمس للشهيد عبارتين، وين كان الأول وين كان الثاني؟ على هاي الطبعة مع التراث صفحة 210 والرابع، اقرأ الرابع الأول، مو ذكر السيد المرتضى، بعدين العلامة في المنتهى، بعدين الشهيد. هذا القول الأول. ماذا قال؟ كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له فلا ريب أنه كافر. هذا الرأي الأول. الثاني ذكر في 219 على هاي الطبعة عندي، يعني وين 219؟ روحوا إلى الثاني، مو الأول قرينا الثاني، لقينا الثاني. ايش قال؟ لا الآن، نعم لا الآن الشهيد. ايش قال عبارته الثانيه؟ صبروا لا العفو شوفوا 216 ايش قال؟ قال وان اعتقد، لكن ظهر شيخ وان اعتقد، هذا الثاني، وان اعتقد انها تفعل الاثار المنسوبه اليها والله سبحانه هو المؤثر فهو مخطئ. فالاول قال بالكفر، الثاني قال بالخطأ، الثالث اللي هو هذا كلامنا هذا الان ماذا قال؟ هو في عرض واحد قال واما ما يقال من استناد الافعال اليها الى الكواكب السيارات كاستناد الاحراق الى النار وغيرها من العاديات من العادة، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت الكواكب، كانت الكواكب على شكل مخصوص من التقارن مثلا أو وضع مخصوص من المقابلة، يفعل أو تفعل ما ينسب إليها. هذا الثالث اللي هو قاعد يقول، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي، مقصود الربط العادي يعني الاقتضائي، يعني مو على نحو العلة التامة، لا الربط العقلي الحقيقي الأول اللي ذكرنا على نحو العلة التامة. فإذا كان الاعتقاد على هذا النحو فهذا لا يكفر معتقده، الذي يعتقد بهذا الاعتقاد ما يكفر لكنه مخطئ، يعني كالوجه الثاني عنده. الوجه الثاني شنو كان؟ أن هي تفعل لكن من ورائها الله تبارك وتعالى. هذا الفعل هنا لا، هي على نحو الاقتضاء مو على تامة، فيها قابلية أن تؤثر، مثل الغذاء فيه قابلية على النمو، الدواء فيه قابلية على الشفاء، لكن مو على نحو العلة التامة، وإنما الفعل يسند إلى جهة أخرى فهو مخطئ. وإن كان هذا الخطأ أقل خطأ من الأول قبله، لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري. سيجي بين شو لا دائم ولا أكثري. بعض القضايا صح مبنية على الحساب بس هي تبقى قضايا حسية مو تبقى على قضايا حسية، باعتبار مقتضي موجود، المقتضي إذا موجود يقع الفعل أو لا يقع. إش علل هو؟ لأن وقوع هذه الآثار، يقول شيخنا وغرضه من التعليل المذكور في بعض النسخ عندكم وغرضه من التعطيل، خطأ التعطيل إذا أكو نسخة بها تعطيل خطأ تعليل، المن إشارة الشهيد قاعد يبين قال لأن وقوع هاي العبارة، هذا التعليل مو قال لكنه مخطئ. وإن كان أقل خطأ من الأول لأن هاي التعليل، لأن وقوع تعليل أقلية، لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري. وأصلا مثل ما الإنسان يقول إذا هبت الريح نزل المطر، قد يكون هذا غالبي لكن مو على نحو الدوام، الصيف حار الشتاء بارد هذا أكثر، في بعض الحالات يجينا شتاء مو بارد. تارة القضية لا مبنية على واحد زادها يساوي اثنين، فهكذا قضايا حدسية تصيب وتخطئ. لماذا علل؟ يقول وغرضه أي شهيد من التعليل المذكور، يا تعليل لأن وقوع هذه الآثار غرضه الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي الاقتضائي. لماذا؟ لعدم ثبوته بالحس، وإنما مبني على الحدس والنظر، كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس، هذا شنو؟ حس. وبرودة القمر، القمر يرونه بارد في مقابل الشمس، يعني الشمس عندما تكون حارة، لكن القمر نعم نير لكنه ليس بحار، ليس بالحس ولا بالعادة الدائمة. أفرض كبرودة الشتاء، ولا الغالبة كسقوط المطر عند الريح، أمثلة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن. العلم أو الظن يحصل غالبا من التجربة. أكو موضوع مار عليكم أنه التجربة مفردة من مفردات العلم، أن العلم الاكتسابي بعض طرق تحصيله هي التجربة، والتجربة مبنية عادة على الاستقراء، وهذا الاستقراء مبني على نكتة، وهو وجود ربط ما بين ألف وباء. هذا الربط ما بين ألف وباء هو الذي يعطي النتائج، هذا مبني عادة على الحسيات. التجربة نفسها حسية، مع إمكانية أن تكون التجربة تحت الحس. الربط ما بين ألف وباء لا يكون حسي دائما. مثلا الآن حسا هذا الشخص حرارته مرتفعة، بالحس حرارته مرتفعة، ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود خلل، يكشف عن وجود مرض. ما هو المرض؟ هذا مبني على قضايا حدسية مو قضايا حسية، يعني العلامة المعلول حسي، لكن طبيعة المرض، حذاقة الطبيب قضية حدسية، قد يصيب وقد يخطئ. فمن يأتي الطبيب يقول هناك أكثر من 15 حالة إذا حصلت ترتفع درجة حرارة المريض، فالآن ارتفعت درجة حرارة المريض، فأي حالة من حالات 15؟ قضية حدسية. الآن قضية الكواكب، عند ربط هذا المنجم عند حالة من المقابلة وحالة من التربيع وحالة من التثليث وحالة من الاقتران، وهذه التكهنات أو الحسابات ليست حسابات على نحو الحس. اقترن نعم اقترن، لكن نتيجته ليست على نحو الحس وإنما على نحو الحدس، وإذا كانت على نحو الحدس هي عادة لا تصيب دائما ولا تخطئ دائما، قد تصيب وقد تخطئ. هاي نوع، هل هذا كفر؟ كلام هو هنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذه القضية بنفسها لا تولد كفريات، وراح الشيخ أيضا ينصره. نعم، الربط العادي باعتبار اقتضائي. لا، الاقتضاء من يكون جزء العلة، يعني مو دائما يقع، فلا يسند الفعل له على نحو المباشرة. مجازي في الإسلام حتى ليس الكفر هو الشريك. ثم على تقديره، تقدير الإصابة مثلا أو تقدير العلم، فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر بالعكس، أن الحادثة هي التي أثرت بالكوكب. هذا وين أخذنا تذكرون في المنطق، أن الإنسان يحسب ما ليس بعلة علة، هي مو علة، هو يحسبها علة. أكثر من ذلك، قد كلاهما ملزومان إلى كلاهما لازمان لملزوم واحد، ذلك هو العلة من قبيل الضوء والحرارة. الضوء مو هو لازم للحرارة، مو الحرارة لازمة للضوء، كلاهما ملزومان إلى النار، النار هم فيها ضوء هم هي حار. فهذا حدث صار مع اقتران الكوكب. من قال أن اقتران الكوكب هو سبب الحادث؟ قد الحادث سبب اقتران الكواكب، وقد الحادث زائد اقتران الكواكب، كلاهما لازمان لعلة ثالثة. فهذا ما بي على نحو البت والعلة التامة. قال فلعل الأمر بالعكس، أي أن الحوادث هي التي تؤثر، أو كلتاهما الحادث والحركة مستندتان إلى مؤثر ثالث، فتكونان من المتلازمين في الوجود مو في الماهية، من قبيل الحرارة والإحراق لمن يستندن إلى النار. فمو سبب الحرارة الحرق، ولا الحرق هو مسبب عن الحرارة، وإنما كلاهما بسبب النار، النار هي تحرق والنار هي حارة. فالإحراق والحرارة كلاهما مسببان أو لازمان إلى شيء ثالث وهو النار. هنا كذلك حركة الكواكب زائد الحوادث قد يكونون إلى إرادة الله تعالى، فبمجرد الاعتقاد بذلك وهو مين في إرادة الله، ما هو الوجه بالحكم بكفره؟ لا وجه بالحكم. وبالجملة عندنا رواية نسبت إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهي وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبى الله إلا في نسخة، أو اللي عندنا مكتوبة أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها. هذا شنو معنى الحديث؟ معنى الحديث أن هناك أسباب وهناك ربط بين الأشياء. من الذي أوجد الربط؟ الله تعالى. فالله تعالى نظم الكون بقوانين بحيث يسند هذا الفعل لهذه الأشياء، لكن لا على نحو سلب إرادة الله تعالى في ذلك. مثلا إنسان يريد الزوج، يريد ولد، خل يدعو إلى أن ينقطع النفس وهو ما متزوج، الله لا يرزقه ولد باعتبار الولد ينشأ من سبب يتزوج ثم يدعو الله أن رزقه ولد. فإذا هو ما متزوج كيف يجي الولد؟ فالله تعالى أبى أن يجري الأسباب، أن يجري الأشياء إلا بأسبابها. نعم هو القادر على كل شيء، لكن هذه الأشياء كلها الله تعالى هو الذي أجراها وهو الذي سببها. فهذا الحديث الشريف، الآن يؤمن الإنسان يقرأ في النجوم يرى أن مقابلة حصلت بين هذا النجم وبين هذا المذنب، وبناء على هذا يقول سترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 50 في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية. هذا الاعتقاد ما في شيء. يقول الله تبارك وتعالى نظم الكرة الأرضية بحساب، فبقراءتي أن هذا الكوكب راح يغير الحساب فسترتفع الحرارة إلى أكثر من 50. هذا الاعتقاد ما في شيء، بالعكس قد هذا الاعتقاد هو في عين التوحيد، يعني رجع الأسباب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا المقدار الشيخ قاعد يشكل، ما بي مشكلة، ليش نحكم إحنا بكفرا؟ وبالجملة فمقتضى ما ورد من أن الله أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، مقتضاه كون كل حادث مسبب، لا بد له من سبب. وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو الملائكة أو غير ذلك فلم يثبت، ولم يثبت أيضا كون ذلك مخالف لضرورة من ضرورات الدين، بالعكس أصلا هذه قد تكون هي نفسها ضرورة مو مخالف، هي نفسها ضرورة من ضرورات الدين. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على أن الكواكب تؤثر لكن لا على نحو الاستقلالية. فشلون الجماعة يقولون الذي يقول الكوكب يؤثر يحكمون بكفرة؟ روايات تقول صريحة في ذلك. مثلا هذه الرواية اللي ذكرناها عن اللي ذكرت في الاحتجاج عن أبان ابن تغلب، عندنا أكثر من أبان، أبان ابن عثمان، أبان ابن تغلب، مو شكل. في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام والإمام سماه باسمه وكان اسمه لم يعلمه أحد، قال له يا فلان وهو سعد، فقال له يا سعد وما صناعتك؟ قال إنا أهل بيت ننظر في النجوم، يعني منجم، أنا منجم. فالإمام عليه السلام في مقابل أن عجز، يعني هذا ادعى شيئا. أكو مناظرات للإمام ويا بعض من يدعي علوم كثيرة، الإمام يسأل أسئلة تعجيزية، فلا يدعي هو أعلم من على الكرة الأرضية في وقته. إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال ما أدري. قال صدقت. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما زحل عندكم؟ فقال سعد نجم نحس، إذا زحل يتحرك في هذا المكان نحوسية، واحد إجا والشمس في زحل مثلا نحسون من عنده. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. فلاحظوا الرواية الشريفة مع غض النظر عن يعني سندها، الآن نحكي على مدلولها. إمام عليه السلام قاعد يسأل أسئلة وهو ما قاعد يجاوب، شنو علاقة هيجان الإبل بنجم من النجوم؟ الإمام قاعد يسأله، يقول ما أدري. الإمام يقول صدقت ما تدري. فأكو نجم تهيج به البقر، أكو نجم تهيج به الإبل، أكو نجم تهيج به الكلاب. ثم الإمام سأل عن زحل، شنو زحل؟ هو هم بين يقول هذا نجم نحس عندنا. إمامنا ها اكس العقيدة مالته، هذا نجم بالعكس مبارك، هو نجم أمير المؤمنين، نجم الأوصياء، وهو الذي ذكر في القرآن الكريم. فالإمام عليه السلام خطأه في تطبيقاته، ما أنكر علمه، بالتطبيق خطأه، أما ما أنكر قال هذا علم من اعتقد به فهو كافر، وأمر يختلف عن هذا الأمر. فيقول الشيخ هنا أن هذه الروايات تثبت هناك علاقة ما بين بعض الكواكب وما بين الحوادث، وهذه العلاقة، ولعل ابن سينا إذا تذكرون والد ابن سينا أو كذا مر على أحدهم قال في هذه الليلة تواقع زوجتك، إذا انعقدت النطفة سيأتي مثلا رجل علمه كذا وكذا وكذا بحسب قراءته في النجوم. هذه الحالة موجودة، نعم يردلها معرفة، وستجد الروايات اللي تقول قليله لا ينفع وكثيره لا يدرك، قليله ما ينفع واحد يتخبط، وكثيرها واحد ما يقدر يحصل عليه. وفي رواية المدائن المروية في الكافي. نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء، يعني هذا اللي خلق من ماء بارد، والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام. شوفوا العبارة: يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب. وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه. والظاهر إشكال هنا اريد يوجه الشيخ، مو قال يأمر بالخروج، والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن اللي هو الخروج من الدنيا والزهد كناية عن اقتضائه لها، مو الأمر الفعلي. هاي الرواية ماذا نستفيد منها؟ طبعا علمها عند أهلها، سأل الله تعالى كيف خلق النجم البارد، يعني مجرد إحنا تقصر أفهامنا عن معرفة هذه الأشياء لا يبرر إنكار بعض الـ يعني بمجرد أن هذه الرواية إحنا ما نفهمها ننكر، هذا مو صحيح. وإنما هذه بها رمزيات وبيها نظر إلى علم إحنا ما محاصر عندنا، يعني مو أشياء وجدانيات. وإنما الله تعالى خلق من ماء بارد، ما هو هذا المخلوق؟ لا نعرف. ومن بقية من ماء حار، ما هي؟ لا نعرف. نعم الإمام عليه السلام يقول أن هذا النجم يأمر بالخروج من الدنيا، يأمر بالزهد فيها، النجم هو الذي يأمر؟ الشيخ يقول لا، وإنما مقتضاه ذلك، يعني على نحو الاقتضاء إذا حصل هذا النجم الإنسان بطبيعته يكون مثلا زاهد عن الدنيا، ليس له علاقة في هكذا أمور. مثلا بعض الناس الآن بالأبراج اللي هو أيضا علم من علم النجوم يرجع لهذه القضية، اللي ينولد في هذا المكان يكون أكثر إقناعا، سلامته الصحية تكون أكثر. المزارعين الآن يهتمون في قضية مثلا المد والجزر في البحار، الذين يصطادون السمك يهتمون بالمد والجزر، ليش؟ إلى علاقة باقتراب القمر من الأرض وابتعاد عنها، وهذه أشياء من المسلمات عندهم الآن. فإذا بعض الأمور نتيجة اقترابها وابتعادها بالعلم الحديث مثلا يصير الضغط كبير، يرتفع منسوب الماء، تعليل، بس بالنتيجة أكو تأثير، كما يمكن القمر أن يؤثر يمكن غيره أن يؤثر. نعم نحن قد لا نستطيع أن نستكشف خصوص التأثيرات الوجدانية، الإنسان مغموم فجأة يشوف نفسه مثلا عندهم، الإمام الصادق يفسره بتأثير تأثير آخر. لعل لك أخ في المشرق مثلا أنت تتأثر به، يعني أكو ربط، لكن هذا الربط لا يكون على نحو العلل التام، وإنما يكون على نحو المقتضيات. قصص كثيرة عن توائم من العلماء، يعني توائم من العلماء، بحيث إذا مرض هذا ذاك يمرض، وهما متباعدان في المكان، هذا في إيران وهذا في العراق، هذا اللي في العراق مرض، ذاك الذي في إيران أيضا مرض، بحيث تكون أفعالهم شبيه الأفعال المتساوية. أكو تأثيرات، حجم التأثيرات ما هو شيء آخر. اللي إهمنا إحنا الآن في مسألتنا، إحنا مو عندنا الآن علم تنجيم نبحث عنه، نريد نبحث حكمة، هل هذا المقدار فيه كفر؟ الجواب ليس فيه كفر. فالشهيد الأول زائد شيخنا المصنف يقول لا داعي لكفر من يعتقد بهذه الاعتقادات. الربط الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف، والظاهر استنجي إلى هذا، والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا، وإنما هو نحو من الانتقال من شيء إلى شيء آخر. شنو يعني كاشف ومكشف؟ عندكم مر عندنا سابقا بالأدلة الشرعية مسألة الإجماع. جماعة من إجوا للإجماع، ماذا عرفوا الإجماع؟ قالوا الإجماع هو عبارة، إذا معنى اللغوي هو عبارة عن اتفاق جميع الأمة، أو نتنزل جميع علماء الأمة. إجوا بحثوا قالوا هذا بنفسه مو دليل شرعي، خصوصا عند الإمامية. فشنو هو الإجماع؟ قالوا الإجماع هو عبارة عن اتفاق مجموعة من العلماء، لكن هذا بنفسه مو كافي، هذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم. فالاعتبار بالكاشفية، الإجماع بما هو عبارة عن اتفاق، فنقول دليلنا الإجماع يعني دليلنا الشرعي هو اتفاق مجموعة من العلماء. هذا المراد؟ قالوا لا، مو هذا المراد، هذا بما أنه كاشف عن رأي المعصوم، فرأي المعصوم منكشف ومكشوف عن طريق هذا الاتفاق الحاصل. فالدليل هو مو للكاشف، الدليل حقيقة للمنكشف، وإنما هذا باب لمعرفة رأي المعصوم. وإلا الإجماع بما هو إجماع إذا لم يكشف ما له قيمة. ولذلك قال المحقق هناك، قال إذا عالمين اتفقوا ومن خلال اتفاقهم نستكشف رأي المعصوم، يقدم هؤلاء على 100 من العلماء اللي ما نستكشف رأي المعصوم. فصار عندنا قضية في الإجماع كاشف ومنكشف، فنقول بالإجماع نكتشف قول الإمام. تجي شلون نكتشف قول الإمام؟ بينه هل إجماع هذا كونه دخولي قاعدة اللطف اللي بحثوها والشيخ أيضا بحثه في الرسائل. الاعتبار إذن ليس إلى الإجماع بأنه كاشف عن شيء آخر. اجينا إلى المكاسب، تجينا إن شاء الله تعالى بيع الفضولي. بيع شنو؟ بيع الفضول. الآن هذا الكتاب مو إلي، الجنابك، أجي أنا أبيع على الجناب السيد أو الشيخ، هو مو مالت الكتاب، بعتك هذا الكتاب بألف، وهم أخذ الكتاب، أنا هم أخذت الألف، فأنا بعت ما لا أملك. ثم بعد شهر أجيت الجنابك قلت لك يا أبا هذا كتابك أنا بعته، فأنت شقلت؟ قلت أجزت، قبلت. فهذه الإجازة شنو عبر عنها؟ بعضهم قالوا هذه الإجازة كاشفة، يعني شنو كاشفة؟ يعني هذه كشفت عن صحة البيع من حين العقد. فعندنا كاشف وعندنا مكشوف أو منكشف. الآن نريد نرتب علاقة ما بين الكواكب، نقول أنا أعتقد أكو ربط، لكن هذا الربط سيكشف لي شيئا آخر، فحالة انتقال بين كاشف وبين مكشوف فقط. أي حالة من الكشف ما بيها حالة من الكفريات، أكو ملازمة بين هذا وهذا. الآن في خصوص الكواكب، أكو من يقول بهكذا ربط، يقول نعم معنى الربط بين الحادثة والكوكب هذا كاشف ومنكشف، كاشف ومنكشف، فإذا حصل الكاشف حصل المنكشف، من باب الانتقال من حالة إلى حالة أخرى فقط، ليس فيها أي تدخل بشؤون الذات المقدسة. يقول هذا المعنى لم يقل أحد منهم بكفره، لأن ما بي لا علة تامة ولا جزء العلة ولا فيه تدخل في شؤون صفة من الصفات الإلهية أبدا، وإنما هي حالة، حالة انتقال من ألف إلى باء. نرجع للعبارة. نعم مو جزء علة، ما لا ما ربط بيناتهم، عندي أنا أرى، مو هو المؤثر، لا لا مو هو، أنا أنتقل الآن ما بين هذا الأمر وهذا الأمر. كلما دخل عمر إلى الدرس يدل على أن المدرس لم يحضر، هذه أشبه بالاتفاقية، بيانات ماكو ربط، أنا اللي أعتقد هذا الكلام. خلينا نشوف وين نوصل. أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف الحركة بالمكشوف الحادث يعني. قال والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا حتى نتصدى لرد كلماتهم. قال شيخنا البهائي رضوان الله تعالى عليه، وهو أبو هذا الفن، كان بعد كلامه المتقدم اللي ذكرنا وين، أيضا ذكر كلام طويل إذا تذكرون الشيخ البهائي، نعم، قال ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية إلى آخره، جيتوها ورا كلام الشهيد ورا العلامة في المنتهى، يعني في الرابع الأول ذكر هناك البهائي، نعم، قال جيتوا كلامه، كلام طويل هو ذكره، فهذا ايش قال؟ إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير فهذا لا يحل المسلم اعتقاده، وعلم النجوم المبتني على هذا كفر، وعلى هذا حمل إلى آخره. ثم قال الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخلة الجزء علما هذا لفظه، بعد ذاك الكلام هيك قال، وإن قالوا، شق الثاني من كلامه، الأول حكم بالكفر، وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع هي عبارة عن علامات على بعض حوادث هذا العالم يعني السفلي مما يوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته، إذن القضية راجعة على القدرة والإرادة، ما تمس العقيدة أصلاً، كما أن حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات وأمارات كاشفة يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن المكشوف من قرب الصحة واشتداد المرض ونحو ذلك، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة. أكو كتاب هو اسمه الاختلاجات، مطبوع، المؤلف ماله اسمه جعفر ابن محمد، طبعا هو ينسب للإمام الصادق كثيرا، عن جعفر ابن محمد يبدو هو مو للإمام الصادق، وإنما أكو واحد فلكي اسمه جعفر ابن محمد البلخي بهاي الاختلاجات. إذا رف الحاجب الأيمن، إذا تحركت اليد اليمنى، إذا كانت الأذن ارتجفت في وسط، هواية من هالقضايا كثير جدا، فذن يعتبرهن علامات. الناس إلى الآن تعتقد، يقول أني رف حاجبي الأيمن فراح أشوف أحد، أو إيدي اليسرى رجفت فراح أقبض راتب، وأمثال ذلك. أكو حالة الإنسان يربط بين هاي الحركة وبين تلك مثلا، أو راح يعزموني. نعم. قال فهذا لا مانع منه شيخ البهائي ولا حرج في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز التعلم محمول على هذا المعنى. الآن البهائي بدأ شنو يفسر، يقول بعضها يقول ماكو مانع من علم النجوم، يا علم النجوم المقصود هذا، وبعضها تقول علم النجوم كأنه كفر أو بمنزلة الكافر، محمول على ذاك، لأن هو قسم قسمين. هو البهائي الأول قال على نحو الاستقلال أو جزء التأثير، قال هذا كفر، وهذا الثاني قال لا ماكو مانع منه على نحو الكاشف والمنكشف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. الله سيدنا بس ان اتفقنا على المغرب على شنو تدعم المحل.